ويوزع جعلني فضله وجب صدره. ثم يأتيه رجل حسن الوجه وابن الخيال فيقول له من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير أو الذي يبشر بالخير؟ فيقول عن عمله الصالح. فيقول أحياء الإسلام أحياء الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وعم الناس وقال المنافق أو قال المرتاب إذا سأل أو سأل أول مرة فيقول ها ها لا أدري من الناس فيقول لك يا مقيم في الدنيا هذا مصيره تهاون لأوامر الله هذا ترتكب محرمات الله هذا. السؤال الثاني ما دينه؟ فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقط. السؤال الثاني ما هذا الرجل الذي بقيت منه؟ فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقط. فينادي منادي من السماء يسمعه هذا المسؤول يسمع هذا الميت ويسمع الملكة الكبد عبدي ادركوا له فراشا من النار افتحوا له بابا الى النار ويضيق عليه قدره حتى تختلف اضلاعه وحده الضر هذا يرحمنا وهذا يرحمنا وياتي يا رجل صبيح الوجه صبيح الثياب يقول من اهداف القوم وجه الذي يأتي بالشر أو الذي يبشر بالشر فيقول أنا عملك القديم فيقول ربي لا تجد الله ربي لا ثم يأتيه ملك آخر بمرجلة مطرقة عظيمة من حديد فيضربه معهما ضربة يغيث في الأرض سبعون ذراعا ويصيح صيحة يسمع من خلق الله إن جنة هكذا يقول رسول الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم ثبت الله الذين آمنوا الدين أن مسلما ومجرم له ثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة ويرد الله الظالمين فيفعل الله ما يفعل. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات الناس يكملون في حياتهم ويكملون في قبورهم وسمعت بفتنة صلى الله عليه وسلم ومن فتنة فيها الدجال ذكر عليه الصلاة والسلام ذات يوم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنه الصحابة أن الدجال في طائفة نحو المدينة من تخويفه صلى الله عليه وسلم له منه من خوفه عليه الصلاة والسلام على صحابته من شره لما رأى مساعدته بموعظتي عليه الصلاة والسلام فقال أن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج رجولا وأن يخرج أنا فيكم والله خليفتي على كل جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أو خوف أمته من المسلمين لذلك أمر صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة أن أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول فيما أمروا به فعلوا وفيما نهوا عنه انتهوا عنه. رجل طافية مكتوب بين عينيه كفرة كفرة مكتوب من جلده لا يقرأها إلا كفر يعني كفر ويسألونك عن القرنين يسألك يا محمد اليهود أعداء الله وأعداء رسله من القرنين يريدون أن يعذبوك ويريدون أن يقيموك أعداء الله وأعداء رسله اليهود والنصارى ويسألونك عن القرنين وسأتلو عليكم منه ذكرا. سؤالهم أرسلوا أو بعثوا من أجنادهم من قريش وغيرهم من كفار وسألوا عن رجل من طواف طواف طواف في أول الدهر and لكن أعينوني بقوة، أعينوني بالرجال، أجعل بينكم وبينهم رجلا، حتى إذا ساوى بين الصدفين آتوني زبر الحديد، آتوني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين جبلين، جبلين قويين رفيعين، جعل يصب الحديد بين الصدفين، حتى إذا ساوى بين الصدفين ساوى الحديد بين حتى وازن الجبلين ركب عليه الآلات صار فقود جعل يضرب نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي يعترف للقرنين رضي الله عنه أن هذا من رحمة الله به حيث هيا له الأسباب حيث هيا له الرجال. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء رحمة ربي إذا قرب يوم القيامة جعله ذكاء كان موعد ربه. بعدها يقول عز وجل وتركنا بعضهم وتركنا بعضهم يأمن بهما ونزح الكور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين. كان ابو هريره رضي الله عنه إذا تلا هذه الآية صحابي جليل فأحفظوا النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث كان إذا تلا هذه الآيات يسأل الله عز وجل في النار وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين. الله عز وجل يقول في الآية الأخرى وإن منكم لا وارد فإن منكم يا مستمعون عند وارد الناس كان على ربك حتما مقضيا. يقول الله عليه وسلم الحديث لا ينصب الجسر على جنب جهنم ثم وصفه أنه أدق من السيف الأبيض أدق من السيف وأن الناس تجري بهم أعمالهم أعمالهم صالحة ولا خبيثة. إنهم حديثة تكرر يقول صلى الله عليه وسلم منهم من يعبر الصراط أو يمشي على الصراط كلمح البصر أو كالريح أو كجاود الخير ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوة ومنهم من يكردس إن منكم لا واردها كان على رسول الله فيقول كيف لي بالصدور قال بعدها ثم ننجي الذين اتقوا. قال بل فتنة فتحنا تدخل البغايا لأن الحمد لله ما هي موجودة عندنا أما غير ما موجودة لأن الله خلق الحبب بجهنم ثم على نفسه هو يكوك الشيطان اللي يبتمر ويكوك أخر العنف من نجل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفية. يقول عز وجل حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعل ذو قرنين اللي بين السدين حديدا آتوني زبر الحديد قطع الحديد ثم لفخ عليه حتى جعله نارا كله قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه. هذا كلام رب العالمين. وما استطاعوا له نفسا قال ذكرني هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي لا يقر بهم القيامة جعله جد وعرضنا جهنم يوم القيامة الذين كانت عينهم في إخوان عزيزين إنها لا تعمل أبصار ولا تعمل قلوب إذا عمي قلبك نعوذ بالله صرت من أصحابنا صرت من أصحاب الجحيم صرت شيطانا إنسيا تشبه الشيطان الرجيم. فمن دين الله وعمله مرة حسنة فإن الله يظن من يشاء ويأتي من يشاء فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله عالم يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ذات يوم وهو عند ام سلمة في اخر الليل تقول دخلت تقول رضي الله عنها ام سلمة الى زوجاته التي تزوجها بعد موت زوجها ابن سلمة وعمرها بين 60 و70 وكانت من اشراف قريش وكانت من امهات المؤمنين دخل علي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في اخر الليل وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر القلب. العرب هم المعنيون وهم المخاطبون والقران نزل بذواتهم والرسول منهم بلسان عربي مبين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش قولوا كلمة جلس بمكة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أرسله الله 13 سنة وهو يدعو إلى كلمة قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها الكلمة. فنفروا كما ينفر الحرير قالوا لعلمان يا إله واحد وانطلق الملأ منه الملأ هم البلاء من أول الدنيا إلى آخرها إلى آخرها وهم لسه أهل الذرة والمال وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم اصبروا على عباد الأصنام على عباد الأشجار على عباد الأحجار إن هذا لشيء وراء ما سمعنا بهذا في الأمة الآخرة إن هذا لشيء. يقول عز وجل يقول الذي خلقهم ويتحدث أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فلم يبدأوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأسباب في حياته والآن تعرف معنيته قد فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج هكذا حلق بسبة ثابت وليس ويل من الحباب العليم ويل من عرب فتح اليوم مرضني يعجوز ومعجوزها حلق بالسبابة والإسم وكان من النبي صلى الله عليه وسلم نبي مساء من أسمائه نبي مساء فشرب عن المسرين عن السنة وجماعة مورد الذي يعولون الذي يعولون صفات الله ليس هنا عن السنة وجماعة في هذا الباب كل واحد يعوي صلاة الله ليس من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته أن له سمعا وأن له بصرا وأن له يدي وأن له قدمي وأنه يتكلم إذا شاء وأن القرآن كلامه وأنه يتكلم في آخر ليلة كما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه وسوله هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه فيقول عز وجل في آدم أنه خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه من غير تحريف من غير تكييف ومن غير تجميع ومن غير تعظيم من شبه الله بحقه ومن عطل الله عن صفاته ليس كمثله شيء هو سميع بصير في اخر ايه رد على طائفتين من اهل البدع والضلال أجميع ومجميع وجاء ربك ومالك ستنصر يجيء حقيقة يوم القيامة الله أسهم بالمشرك أسهم بالمغرب أسهم بجزيرة العرب النار تحب من فعل عدن تسوق الناس وهم أحياء إلى المحشر تسوق الناس إلى الشام يبيتم عن حيث باتوا وتبينوا عن حيث قالوا خروجوا يعجوج ومأجوج هذه خمس جاء بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا كان يوم القيامة يقول الله يا ادم بصوت تسمع الخلائق ويسمع آدم يقول لبيك يا ربي يقول يا آدم يقول يا لبيك يا ربي يقول يا آدم الثالثة يقول لبيك يا ربي وسعديك يقول أخرج بعد النار من أمتك من ذريتك يقول يا ربي منك يقول من كل ألف وتسعة من تسعون في النار وواحد من الصحابة حيث أن مواعظه تؤثر فيهم حيث أن الله ملا قلوبهم بالإيمان قالوا يا رسول الله من منا هذا الواحد قال صلى الله عليه وسلم إنكم أو إن مثلكم كمثل الشعرة السوداء في جلد الزاوية الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الزاوية الأسود إن كلين أمتين ما كانتا في شيء من ذاك الدرجة إن كلين يأجوج ومأجوج أمة أو أمتين من مصري أحد أولاد نوح الثلاثة يخرجون على الناس في آخر الزمان جاء في الحديث الصحيح ويمرون على بحيرة الصبرية فيشربها أولهم ويمشي عليها آخرهم ففا يقولون قد كان في هذه المنزل ويشاركون الناس ويضيقون عليهم ويقاطعون أرزاقهم ويقتلون وينهبون ويفجرون إن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله من السماء يدعو ربه والمؤمنون عليهم يرسل الله عليهم أن النغف في رقابهم فيموتون موتة رعبة. ثم يجع عيسى عليه الصلاة والسلام المؤمنون نعم يسلم الأرض منهم وتعدل منهم ويقبل الله مطرا فيحرقهم بها إنكم ندعوا جاء الحديث أنه أنتم نسيها ما من السماء ثم تجو عليه محضرة من الدماء فيقولون طعمنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فتركنا بعضهم يومئذ يموت هؤلاء القوم الذين خلقوا منذ قرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يعدون عليهم بين السدين فيقتلون ويسكتون الأموال ويسجدون لأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم جابهم بسلامة تمليكية روحية خير من خرجه فأعينهم نجعل بينك وبينهم رسول. ففي حمص خروج الدجال الذي قال صلى الله عليه وسلم يومة الإجابة مولك الله استعينوا بالله في دبر كل صلاة من أربع أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وسمعتم نعيم القبر وعذاب فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم خارج ما يحزن داء أموات الصحابة جث على ركبتيه صلى الله عليه وسلم جعل ينفث بعود من صلاب القبر قال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم خاف الله تعالى القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار الحديث الآخر أن سرعته في الأرض كسرعة الغيث في البركة في البركة وأنه ما من أرض لا يدخلها إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلها وأن بلد الوجود بلد الدجال الوجود من العين دارة عليهم أرزاقهم معافون في أجسامهم ويمر على القبيلة الأخرى فيقول أنا ربكم فيكذبونه ويكفرونه ويقولون أنت العبر الدجال الذي حذرنا صرتنا منه، فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم من أموالهم شيء. ومن فتنة المسيح الدجال إن يامر السماء تمطر ويوم الأرض تمطر. ويمنعوا الأرض فسادا وجورا وكفرا وفتعمهم تعالى السابعة ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على منارة البيضاء في دمشق، على منارة البيضاء في شرق دمشق الذي عمرت لها 700 سنة، 700 سنة ينزل عليها عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه، قد رفعه الله إليه وكان الله عليه. إذا كان خلاف العز واحد، العز واحد. الله خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسد له ملائكة، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أن كنت من العالمين؟ في آخر سورة صاد خلق حواء من العياد من أيسر، خلق حواء من جبع حواء زوجته من ذكر بلا أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس عباد الناس كلهم منهم مكافئ وهم مفاجرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا آدم، وخلق من آدم وجعل من آدم خلق حواء، وبث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. ينزل عيسى بن مريم الذي خلقه الله من أنثى بلا ذكر، وانظر في كتاب مريم ورفعه الله إليه، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أن عري به إلى السماء الثانية، عري به إلى السماء الدنيا فوجد فيها رجل فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم فسلم عليه. هذا صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. قال له مرحبا النبي الصالح الابن الصالح عما قد صلى الله عليه وسلم راه وجد عن يمينه تبسم وجد عن شماله بكى. قال يا جبريل ما لي اراه اذا ثبت عن ادم عن يمينه تبسم واذا ثبت عن شماله بكى. قال اذا ثبت عن يمين وراها جنه مقضيه في بلد، وإذا ثبت عن شمال وراها النار مقضيه في بلد. فذكر الله ثم نسمع لجميع السماء الثانيه وجدتم يا رجلين فمن هذان يا جبريل؟ قال هذان يا ابن الخال يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم اذهب وسلم عليه. هذا صلى الله عليه وسلم وعليهما قال له مرحبا بالنبي الصالح عليه الصلاة. يقول الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا، حكما قسطا يحكم بشريعة محمدية لا يحكم بالإنجيل، لأن شريعة محمد نسخت الإنجيل. يقول صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب الذي تزعم اليهود والنصارى ومن شابههم أنه صلب عليه. يقول عز وجل في آخر سورة النساء وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، كان الله عزيزا حكيما. مثلا مثل هذه الدكتور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ان ينزل في قبعي سلم ما بين حكم عند الخيوط يتوقع يدخل السليم لهم اليهود النصارى من شابها من اوصل بعده فيدخل الخلقي من يستحل اعداء الله من اليهود النصارى من شابها ولا يقبل من احد الا اسلام نصر اسلام نصر عند ذلك يأمر الله الأرض أن تخرج بركاتها حينما يحكم على ظهر هذا العدل تخرج بركاته يقول عز وجل قابلا للناس كلهم فلا تفسدوا في الأرض بعد ذلك كل واحد يجرم كل واحد يتوسل في القبور وغيرها مجرم كل واحد كل واحد يرتكب الجرائم من الزنا او اللواط او شرب الخمر او مسلم فرح الله الارض بارسال الرسل من ذلك الذي يخالف هو مجرم ما يقبل عيسى عليه الصلاه والسلام من احد الا اسلام نقل يوشك ان ينزل فيكم في عيسى ابن مريم حكم الرسل فان له الدنيا عدلا يخرج له بركاتها جاء الحديث ان جماعه ياكلون الحبه من الرمان ياكلون حبها ثم يستبرون ببحرها وان الشاه من الغنم حليب عيسي أجمع من الناس وإن الخاطر أو الخيفة تدس في آن من الناس حين حزمة الأرض في العدل وفتع الأجواء لكن الذين كفروا أخذوا ومن عدله عليه الصلاة والسلام أنه يدرك الدجال الذي عاث في الأرض فسادا وأمر بعبادته وادعى أنه رب العالمين يدرك عيسى بن مريم عند باب العراق فيأكله وإذا رأى الدجال عيسى بن مريم ذهب كما يذهب الحكم بحول الله فيأكله خروج الدجال نزول عيسى بن مريم الدخان ارتق بيوم جاءت السماء بدخان مبين تغشى الناس هذا عذاب أليم كتمان دخان تزاد الروح للجزر ربنا اخشوا عنا العذاب إنا خروج الدابة قول عز وجل وإذا وقع القول عليهم هرب يوم القيامة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قراءتان وشورتان سبعيتان تكلمهم تقول يا مؤمن يا كافر يا مؤمن يا منافق يا مؤمن يا فاجر ما يمكن تغير على هذا حاول تكرمهم تسمهم يقسم المؤمن سمة سوداء والآخرين سمة سوداء يقسم المؤمن سمة بيضاء والآخرين سمة سوداء هذه الدابة تمشي على الناس تكلمهم أجلهم وإذا وقع القول عليهم قالوا بيوم القيامة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون إلينا تحجون وقيل غير ذلك فالله أعلم. العاشرة شروط الساعة طلوع الشمس من مغربها خصم المشرق خصم المغرب خصم جزيرة العرب ونار تخرج من قارعة تسوق الناس إلى المحشر تسوق الناس إلى الشام تسوق الناس إلى يحشرون يوم القيامة يأجوج يأجوج وماجوج، الدخان، الدجال، نزول عيسى بن مريم، الدابة، كل عيسى بن مريم. قل عز وجل في نص القرآن، ولذلك عاب علينا عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألم يعني الذين آمنوا المؤمن بس ربنا جزء قليل من هذا العالم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم قالوا طلوع الشمس النار بها. يقول عز وجل أن ينظر في آخر سورة الأنعام أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال علماء السنة والجماعة فرقة من أثناء 73 فرقة من أثناء 72 في النار وحيدة. قال علماء السنة والجماعة الفرقة المادية هي طلوع الشمس من مغربها. جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد لربها تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن لها ثم يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها. قل عز وجل من آياته الدل على وحدانية الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يقول رسول الهدى فيوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ثم تستأذن فلا يؤذن لها ثم تستأذن فلا يؤذن لها فتضيق. تقول يا ربي لا يمكنني أن أخرج عن الناس من المشرق. فيقول الله لها اطلعي من حيث غربت فتطلع من المغرب. حين تطلع من المغرب يؤمن الناس كلهم لكن ما يفعل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمان أن تكون آمنت من قبل أو كذبت إيمان يطلعون حينما توضعون في أموركم والمشيعون يسمعهم الميت تردوا فيه يسعى لهم هل تعلم هذا أو سؤال يوم القيامة من ربك وما دينك وما هذا الرجل الضعيف فيكم قل ما عرفنا ما جبت هذه الجنة ما جبت هذه الجنة الخبر إما روت من رياض جنة أحضرت الأحضر. السؤال الثاني كل واحد من كل أبو سؤالي أربع أفضل نجبت سؤال الحديث وإن لا يسوي أصحاب المال وأصحاب الجنة أصحاب الجنة المتعيش. السؤال الثاني إن تبعثون من قبوركم يخرجون من الأجداد من القبور أنهم جراد منتشر ومسعين يلتاعين. قل عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول عز وجل في أول سورة الصافة ويقول في سورة الحجر يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام وربك يا محمد حلف بذاته المقدسة بأشرف مخلوقاته وهو محمد صلى الله عليه وسلم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جاء في الحديث الصحيح لا تزال قدم ابن آدم في رواية لا تزول قدم ابن آدم اجلع حتى يسأل عنه. هذا السؤال الثاني عن عمره فيما أثناء وعن شبابه فيما أبلاء. لعب الشيطان على كثير فركبهم مثل الحمار وساقهم البغايا المحرمات المسكرات وقفوهم إنهم مسؤولون وربك ما سنى ما أجمعين عما سنى. لا تزال قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غرلا حتى يسأل عنه. عن عمره فيما أثنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل فما لا تسلم. أولها في القبر والأخير حين تبعثون. أفلا يعلم الإنسان إذا غادر ما بقوله وحسن ما بقوله إن ربهم بهم يوم. الله يا مسلم الله يا مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم من يخلي لكم ليس من ليس من ليس من إما ترى يقصر ولا يصدق ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول في الحديث الآخر بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لإخوانهم. الذي مثل الأشعري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري وصحيح رواه الإمام مسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على البردين دخل الجنة من حافظ على البردين في جماعة دخل الجنة يعني على مسلم الحر البرد. من حافظ على البردين دخل الجنة صلاة العصر في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. إذا حافظ على سيدنا ودي حافظ على هذا تركيه صلى الله عليه وسلم. من حافظ على البردين دخل الجنة متفق عليه. ربما بعض السامعين ما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس ونعزيه نقول يبقى الله مصيبتك لأن الرسول ثم تعاجز والعاجز ما نسمع نفسه وهواها كما نعرفه عاجز عدوك شيطانك غالبك نفسك الأمارة بالسوء غالبتك هواك غالبك الدنيا غالبتك. فأصى الله سلم رجل يصلي بعد طلوع الشمس قال هذا قد بال الشيطان فيه عقد على قفا وكل واحد منكم يرقد عقد الشيطان على قفا عقد على قفا وبأبيه أن بسراه الرسول يصلي بعد من حافظ على الفردين من حافظ على الفردين في جماعة